أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، لقد قضى الله تعالى وقدر لما أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض أن يتقلب الإنسان فيها بين بلاء ونعمة، فيتقلب ما بين صحة ومرض، وما بين سرور وحزن، وما بين فرحة وغم، وبين جوع وشبع، وبين كسل وعري، وبين سفر وإقامة. وجعل الله تعالى جميع الناس يتقلبون على مثل هذه الأحوال، كما قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يكاد يسلم إنسان أيها المسلمون من أن يمر به وقت يغتم فيه ويهتم، أو أن تنزل به مصيبة أو كربة، أو أن يقع عليه ظلم أو فقر أو دين، فلا يكاد أن يسلم إنسان من ذلك. وهذا البلاء أيها المسلمون ليس خاصا بالمسلمين فقط، بل كل إنسان ينزل عليه مثل ذلك. فكم من كافر أصابه ربما أعظم مما أصاب المسلم من هم ومصيبة وغم وكربة، لكنه يفوته الأجر الذي يجعله الله تعالى للمسلمين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد ضرب الله تعالى في كتابه أمثالا عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فقال الله جل وعلا له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر كما صبر أولئك الأنبياء الذين أصابهم مثل ما أصابك من الغم والهم والتكذيب وأنواع البلاء. نزل بنبينا صلى الله عليه وسلم أنواع من البلاء، من مرض وتكذيب من قومه وسب وتعرض له، ومع ذلك لا يزال يتذكر أخبار أولئك الأنبياء فيصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولقد حكى الله تعالى في كتابه عددا من أولئك الأنبياء، وذكر الله تعالى طريقة صبرهم. فإبراهيم عليه السلام يبتلى بأب كافر سيء التعامل معه، فإبراهيم يتلطف معه، وذاك الأب الكافر يرد عليه بأشد الذم وأكثر السباب، كما قال الله تعالى أن إبراهيم كان يقول لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فإذا بذلك الأب الكافر يرد عليه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يطرده من البيت ولا يقبل منه نصيحة. ابتلي بأب سيء التعامل وكافر، ابتلي بقوم كذبوه، ابتلي أنه لم يرزق بأولاد فقد كبر سنه ورق عظمه، ومع ذلك لم يرزق بأولاد إلا بعدما شاب رأسه وتقدم في العمر. ولذلك قال بعدما رزق: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، يعدي بعدما كبرت ودنا أجلي، الحمد لله الذي أكرمني بذلك. نزل به أنواع من البلاء، ومع ذلك لا يزال يصبر على ما أصابه ليعلم أن الله تعالى يرفعه به درجات. حكى الله تعالى قصة شعيب عليه السلام وكيف ابتلي بقوم يطففون المكيال والميزان ويعبثون بأموال الناس. حكى الله تعالى قصة لوط عليه السلام وكيف أنه ابتلي بقوم شاذين يقعون في أنواع من الفواحش ما سبقهم إليها أحد من العالمين. وأينما سرت في ركب الأنبياء لتجدن أنواعا من البلاء نزلت بهم. انظر إلى أيوب عليه السلام كيف نزل به بلاء المرض، فلا يزال قومه يتولون عنه حتى أخرج من المدينة خوفا من أن ينزل بهم البلاء الذي نزل به أو أن تصيبهم العدوى. وأيوب إذ نادى ربه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. زكريا عليه السلام ابتلي بالعقم ونادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. البلاء أيها المسلمون كلما صلح الإنسان في حاله وكلما اقترب إلى الله تعالى وأحبه الله امتحنه الله تعالى بالبلاء، امتحنه الله بالبلاء. تقول عائشة رضي الله عنها: إن الله تعالى ليبتلي المؤمن ليرفعه. قيل لها: ما تقولين في فلان؟ قد ملك وفعل كذا وكذا ولم يبتلى. فقالت: تلك الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، قد ملك فرعون 500 سنة. بمعنى أن الله تعالى يبتلي العبد ليرفعه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: إن الله تعالى ليقضي للعبد بمنزلة في الجنة فلا يبلغها هذا العبد بعمله. يقضي الله تعالى أن يبلغ تلك المنزلة العالية الرفيعة، فلا يكون عند هذا العبد من العمل الصالح من صدقة وبر وعمل صالح، لا يكون عنده عمل يبلغه إياها. فلا يزال الله يبتليه ليرفعه إلى تلك الدرجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نزل بك البلاء في عقوق من ولدك، أو مرض في بدنك، أو قلة في مالك، أو دين لحقك، أو تشريد بين البلدان أصابك، أو هم أو غوم نزل بك، فاحتسب الأجر عند الله، فربما أنه كان لرفعة درجتك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أهل العافية يوم القيامة، إذا رأى الأقوام الذين عوفوا في الدنيا فكانوا في سلامة في أبدانهم وأولادهم وأموالهم وديارهم، قال: إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء، إذا وقف الناس الأصحاء الذين ما أصابهم سقم أقعدهم ولا إعاقة أضجعتهم على الأسرة، ولا أصابهم فقر أغمهم وأهمهم، ولا دين أذل نفوسهم ووجوههم، أهل عافية في الدنيا عاشوا في غنى وفي سلامة وفي سعادة، هؤلاء مع إيمانهم إذا رأوا ما يؤتيه الله تعالى يوم القيامة عندما توزع الأجور والثواب، إذا رأوا ما يصيب أهل البلاء من الثواب، إذا رأوا ما ينزل بالمريض من الثواب فقط لأنه مرض، وما ينزل بالآخر فقط لأن أولاده ماتوا في حياته، وما ينزل بالثالث فقط لأنه قد أصيب بدين وهم وغم، قال: إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء ودوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. يتمنى أولئك المعافون لو أن الله أنزل بهم البلاء في الدنيا حتى يبلغ بهم البلاء أن تقرض جلودهم بالمقاريض الخاصة بالأظفار، قالوا: يا ربنا يا ليتك أنزلت بنا أعظم البلاء حتى لو قطعت جلودنا بالمقاريض في الدنيا. ودوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، وذلك لما يرون من عظيم الأجر لأولئك الذين ابتلوا في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. قال: يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة شدد عليه في البلاء، إن كان عنده من الإيمان في قلبه ومن حسن العلاقة بربه ما يصبر به على البلاء شدد عليه، لأنه قريب من الله ومعظم القدر فيشدد عليه في الامتحان لما له من المنزلة التي هي أعلى من غيره. قال: شدد عليه في البلاء. قال: وإن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء. المسلم أيها الإخوة الكرام إذا نزل به البلاء نظر إليه هذه النظرة المشرقة، إذا نزل به بلاء من موت حبيب أو ذهاب مال أو مرض نزل به في جسده، أو ربما ببلاء في عرضه أصابه، أو إذا نزل به هم أو غم أو مشاكل لا يدري أين أولها ولا يكون آخرها، إذا نزل بك البلاء فانظر بهذه النظرة المشرقة التي حثنا عليها ربنا جل وعلا في كتابه، وبين سبحانه وتعالى أن البلاء ينزل بكل الناس، حتى ذكر الله تعالى قوم فرعون وكيف أنزل الله تعالى البلاء، وذلك أن البلاء ليس خاصا بالمؤمنين بل هو من طبيعة الدنيا، ولو لم تكن الدنيا فيها بلاء لما اشتاق العبد إلى الآخرة. أليس إذا أصابك بلاء وهم وغم قلت يا رب لا عيش إلا عيش الآخرة، واشتقت إلى دار لا تجوع فيها ولا تضحى، ولا يصيبك فيها غم ولا غم، ولا يقع عليك فيها ظلم ولا فقر، اشتقت إلى تلك الدار. لكن لو كان العبد في رخاء دائم وفي عدم بلاء وفي سعادة تامة لم يلتفت إلى الآخرة ولم يشتق قلبه إليها ورغبت نفسه في أن يبقى في هذا النعيم ولم يكن في القلب إقبال على الله. لكن الله تعالى كما ذكر بعض السلف يزوي الدنيا عن أحبابه، يمنعهم أحيانا منها أو ينزل بهم بلاءها حتى تشتاق قلوبهم إلى ربهم، ويشتاقون إلى دار ليس فيها هم ولا غم، دار فيها السعادة الأبدية التي أعدها الله تعالى لمن أطاعه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المرء إذا كان مبتلى في الدنيا بأشد البلاء لكنه رأى ما أعده الله تعالى هناك، فقال عليه الصلاة والسلام يؤتى في يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا، بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة. قال يؤتى به، قال فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له يا عبدي هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط طوال حياتك التي ربما ما سعدت فيها لحظة منذ خرجت من بطن أمك وأنت في فقر وهم وغم وتشريد وظلم وأنواع من البلاء؟ وجدت ذلك وأنت صغير، ثم عانيته وأنت فتى شاب، ثم قاسيته وأنت كهل، ثم مت في شيخوختك عليه. لذلك وصفه عليه الصلاة والسلام وقال يؤتى بأبأس أهل الدنيا. ولك أن تتخيل أيها المسلم حال رجل اختير من عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، أبأس إنسان خلق، يؤتى به فيغمس في الجنة غمسة واحدة، غمسة واحدة لا شرب من أنهارها ولا نظر إلى وجه ربنا جل وعلا فيها ولا أكل من ثمارها ولا دخل خيامها ولا تزوج من نسائها ولا شرب من عسلها وخمرها ولبنها ومائها ولا زار أصحابه وأحبابه فيها، إنما غمس فقط غمسة ثم أخرج. فيقول الله تعالى له يا عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل ذقت شدة قط؟ كم من ليلة باتها مريضا أو مقهورا أو حزينا على نفسه أو على ولده، كم من نهار بل أيام مرت عليه في جوع وبرك وتعب، هو أبأس أهل الدنيا. أي بؤس يمر في بالك فقد نزل به. فيسأل بعد تلك الغمسة هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط ولا حياتك؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط، أنساه كل بؤس الدنيا، غمسة واحدة غمسها في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. من هذا الذي هو أنعم أهل الدنيا؟ ربما كان من قوم إبراهيم أو قوم لوط أو قوم صالح أو قوم هود، أو ربما كان من أمتنا، لا نعلم من هذا الرجل، لكنه وصف بأنه أنعم أهل الدنيا، لم يتنعم أحد في الدنيا كنعيمه، في سلامة من بدنه وسعة من رزقه ورفعة عند قومه، كل أنواع النعيم تمتع بها. من ملابس ومراكب ومنازل ومطاعم ومشارب، كل أنواع النعيم، لكنه من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: فيغمس في النار غمسة غمسة، ما ترضى في دركاتها، ولا سلسل بسلاسلها، ولا التفت على عنقه حياتها، ولا لدغته عقاربها، ولا تلاعن مع الناس فيها، ما أصابه إلا غمسة. قال: ثم يخرج فيقال له: هل مر بك نعيم قط في حياتك تذكر أنك ساعة أو لحظة من اللحظات تنعمت؟ هل مر بك نعيم قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما ذقت نعيما قط، ولا مر بي نعيم قط أبدا، أنساه كل نعيم الدنيا. غمسة واحدة غمسها في النار، فكيف به إذا أصابه عذابها عياذا بالله؟ فالابتلاء أيها المسلمون إذا نزل بالمؤمن ينظر إليه بهذه النظرة المشرقة، أن الله تعالى ابتلاه ليرفعه، ابتلاه ليعظم قدره، ابتلاه ليكفر عنه سيئاته، ابتلاه ليضاعف حسناته، ابتلاه ليكفي عنه شرورا ما كان العبد يعرفها، منعه الله من هذه الوظيفة، أو منعه من ذلك المال، أو حال بينه وبين ذلك السفر، أو حال بينه وبين ذلك الزواج، لنعم أرادها الله تعالى به ولا يعرفها. انظر إلى أقدار الله بنظرة مشرقة كلما نزلت بك، ولا ينبغي أن يطلع الله على قلبك فيرى فيه ربك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، تجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا من عليه دين إلا أغنيته، ولا من له ولد إلا أصلحته يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا في اليمن، واصلح أحوالهم في بلاد الشام، وفي العراق، وفي مصر، وفي تونس وليبيا، وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارفع عن المسلمين البلاء يا حي يا قيوم، واجمع كلمتهم.